بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، انتهى المصنف عليه رحمة الله من قواعد الأسماء، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى قواعد الصفات، فأخذنا القاعدة الأولى، ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى القاعدة الثانية من قواعد صفات الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم، قال المصنف عليه رحمة الله: القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء، بمعنى أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، أي بمعنى أن الصفات أكثر من الأسماء، أن الصفات أكثر من الأسماء، وذلك أنه تأتي الصفات من الأسماء وتأتي من الأفعال، تأتي الصفات من الأسماء وتأتي من الأفعال، والأسماء لا تأتي من الصفات ولا تأتي من الأفعال، فدل على ضيقها، على أنها يعني أقل من صفات الله عز وجل. والترتيب هكذا يكون: أسماء الله جل وعلا، ثم المرتبة الثانية صفات الله جل وعلا، ثم المرتبة الثانية باب الإخبار عن الله عز وجل. ومر معنا تعريف ماذا الاسم، وهو كل ما أضيف إلى الله جل وعلا على صيغة الاسم. أسماء الله جل وعلا في الكتاب والسنة كل ما أضيف إلى الله جل وعلا على صيغة الاسم وتضمن كمالا، هذا هو ضابط الأسماء. إذا رأيت اسما يعني في الكتاب أو في السنة مضاف إلى الله جل وعلا وقد تضمن كمالا فهو من أسماء الله عز وجل. ثم بعد ذلك الصفات، وهو ما أضيف إلى الله جل وعلا من النعوت التي تليق بالله عز وجل، ما أضيف إلى الله من النعوت التي تليق به فهذه من صفات الله عز وجل، إما أن تشتق من الأسماء وإما أن تشتق من الصفات. القسم الثالث وهو ما يتعلق بالإخبار عن الله عز وجل، لهذا يقول العلماء: كل لفظ حسن أو ليس بسيء، كل لفظ حسن أو ليس بسيء اقتضت المصلحة أنه يضاف إلى الله جل وعلا فلا حرج أن يضاف إلى الله جل وعلا، فقد يضاف إلى الله بأنه القديم، بأنه المريد، بأنه المتكلم، يعني من باب الإخبار، فباب الإخبار أوسع لا يحتاج إلى نص، باب الإخبار عن الله لا يحتاج إلى نص، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من شرطه أن يكون اللفظ إما حسن وإما ليس بسيء. أما إذا كان من الألفاظ السيئة التي هي يعني ماذا سيء محض، هذا لا يضاف إلى الله عز وجل. ولهذا من الإخبار عن الله بأن يقال الله عز وجل بائن من خلقه أو قائم بخلقه، هذه من باب الإخبار عن الله عز وجل، الإخبار. إذن عندنا هذه المراتب: أسماء، صفات، أخبار. أسماء، صفات، إخبار عن الله عز وجل، أضيق هذه الأسماء، ثم بعد ذلك الصفات، ثم بعد ذلك ماذا؟ الإخبار عن الله عز وجل. هذا يقول: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع، أي بمعنى أن ما من اسم إلا ويشتمل على صفة، هذا قد مر معنا، لأن أسماء الله عز وجل إنما كانت حسنى بسبب اشتمالها على المعاني، وهذه المعاني هي الصفات. أما أن يشتق الإنسان من صفات الله يعني أسماء له سبحانه وتعالى فهذا ممنوع، هذا ممنوع، إنما الأسماء الصفات تشتق من الأسماء وتشتق ماذا من الأفعال ولا عكس. لهذا قال: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أي بمعنى أن الصفات أكثر من الأسماء. لماذا؟ لأن تؤخذ من الأسماء والأفعال، والأسماء لا تؤخذ لا من الصفات ولا من الأفعال، هذا معنى السعة والضيق في باب صفات الله عز وجل وأفعال الله عز وجل أفعال الله، وهكذا فيما يتعلق بأسمائه. وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة. هذا التعليل الآن ذكر تعليلا ولم يذكر دليلا. ما هو التعليل؟ قالوا ذلك لأن كل اسم متضمن لصفة ولا عكس، يعني كل اسم يتضمن صفة ولا عكس، وليس كل صفة يعني تأخذ منها ماذا اسما، فهذا دليل وسعة ماذا صفات الله عز وجل على أسمائه، فذكر تعليلا ولم يذكر دليلا. ما هو الدليل؟ ما هو التعليل؟ قال لأن كل اسم، لا تستثني اسما، لا تستثني ماذا اسما من أسماء الله عز وجل، ما من اسم إلا ويتضمن صفة. لماذا؟ لأننا قلنا أن أسماء الله عز وجل إنما كانت حسنى بسبب ما اشتملت عليه من المعاني، والمعاني هي الصفات والمعاني هي الصفات. إذن المسألة كل اسم يتضمن صفة لا عكس، أي بمعنى ليست كل صفة تتضمن ماذا اسما، لأن باب الأسماء أضيق من باب الصفات. هذا التعليل من الشيخ لا دليل. كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، نعم ذكر يعني مر معنا، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نعم، كلام الله عز وجل وأفعال الله عز وجل هي صفات لله عز وجل، وكلام الله وأفعال الله عز وجل هي مع الله، أي أزلا هي ماذا أزلا، والله عز وجل فعال لما يريد، والله عز وجل موصوف بأنه يتكلم في الأزل. إذا ما دام أن كلمات الله عز وجل لا نفاد لها، يعني باعتبار الأول وباعتبار الآخر ما في لها نفاد، باعتبار الأول وباعتبار الآخر، وهكذا أفعال الله سبحانه وتعالى، فإن الله وصف نفسه بأنه فعال لما يريد، وأفعال الله لا تنتهي، كما أن أقواله سبحانه وتعالى وكلامه ماذا لا ينتهي، وأفعاله وكلامه من صفاته، وأفعاله وكلامه ماذا من صفاته. ثم ذكر هذه الآية الدالة على هذا المعنى، وصور أن لو امتلأت هذه ماذا امتلأت الأرض بالأشجار، ثم كسرت هذه الأشجار فجعلت ماذا أقلاما، وهكذا أوتي ماذا بالبحار أضعاف مضاعفة، فجعلت ماذا حبرا يكتب بماذا كلام الله عز وجل، ما لنفدت هذه ماذا الأشجار، وهكذا ما يتعلق به البحار، ولم تنفد ماذا كلمات الله عز وجل، ما دام أنها لا نفاد لها باعتبار الماضي وباعتبار ما يستقبل، فإنها مع الله سبحانه وتعالى أفعاله وكلامه، وهي من صفاته، فدل على أن صفات الله عز وجل أوسع من أسماء الله عز وجل. هذا معنى مقتضى الدليل الذي ذكرنا. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك، وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال: إن بطش ربك لشديد، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. نعم، ذكر مجموعة من الآيات وهكذا الحديث الدالة على أفعال الله عز وجل، ولهذا قال: ومن الأمثلة فقط، يعني كالمثال، ذكر أمثلة على ما يتعلق بصفات الله عز وجل، قال: ومن أمثلة ذلك أن صفات الله تعالى منها المجيء والإتيان والأخذ إلى آخر ما ذكر ماذا المصنف. يعني عندنا قاعدة مضطردة، كلام الله من أفعاله من صفاته، وأفعال الله أيضا ماذا من صفاته، فالصفات تؤخذ ماذا من أفعاله، وأفعال الله عز وجل لا منتهى لها، وكلام الله عز وجل لا منتهى له. فيريد الشيخ يستدل على أن صفات الله عز وجل أوسع من أسمائه. لماذا؟ لأن القاعدة المضطردة عندهم أن الأفعال لا يؤخذ منها ماذا لا يؤخذ منها أسماء، والصفات يؤخذ منها ماذا أسماء، والعكس يؤخذ من الأسماء ماذا صفات لله عز وجل، فدل على سعة ماذا صفات الله عز وجل على أسمائه، وهذه لا تحتاج إلى كثير ماذا براهين عليها. الله، فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نسميه بها للقاعدة ولا نسميه بها، لأن العلماء استقرأوا يعني ماذا كلام السلف، فلم يروهم يأخذون من يعني من أفعاله أسماء لله عز وجل ولا من صفاته أسماء لله عز وجل، ورأوا العكس، ورأوا ماذا العكس، أنهم يأخذون من الأسماء صفات ومن الأفعال ماذا صفات. فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. إذن استثنى الشيخ، يقول لا نصف الله، لا نسمي الله عز وجل به الممسك الباطش الجائي إلى غير ذلك، لا نسمي الله عز وجل به إلا على سبيل الإخبار. إذن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، فلك أن تخبر عن الله عز وجل بلفظ لم يرد أصلا لا في الكتاب ولا في السنة، وشرطه ألا يكون هذا الاسم ذا، ألا يكون هذا ماذا اللفظ يعني فيه يعني نقص محض، ألا يكون فيه نقص ماذا محض. أما أن يكون من شرط أن يكون حسن، فالاسم من شرط أن يكون ماذا حسنا، فقد يكون حسنا وقد يكون ليس بسيء. أما إذا كان من الألفاظ السيئة التي هي سوء ماذا محض، فهذه لا يخبر عن الله عز وجل بها، مثل ماذا العاجز الفقير، هذا لا يصلح في حق الله أن تخبر عن الله به مثل هذه الألفاظ التي تقتضي النقص المحض. إذن عندنا ثلاثة ألفاظ، من الألفاظ ما يقتضي الكمال لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وتخبر عن الله عز وجل بإخبارا نقول لا حرج. من الألفاظ يعني ماذا كذلك من ليس بسيء، ومع هذا لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا حرج فيما يتعلق بالإخبار ماذا عنه. وهكذا القسم الثالث أن يكون من الألفاظ ماذا التي جاءت منفية عن الله، جاءت منفية ماذا عن الله، أو لم تأتي منفية ماذا عن الله عز وجل لكنها تتضمن نقصا محضا، فالإخبار بها عن الله عز وجل هذا ممنوع، الإخبار بها عن الله عز وجل هذا ممنوع. تخبر عنه بأنه الفقير، بأنه العاجز، بأنه الأعمى، بأن إذا غير ذلك هذا حرام ولا يجوز. فلهذا المصنف رحمه الله تعالى لخص لك هذه المسألة، لخص القاعدة ماذا الثانية من قواعد ماذا الصفات، وذكر أن صفات الله عز وجل أوسع من الأسماء، والسبب أنها تؤخذ من الأسماء والأفعال ولا عكس، أي ولا عكس بمعنى أن الأسماء لا تؤخذ لا من الصفات ولا من الأفعال. ثم ذكر لك ماذا يعني ماذا هذه الصفات الذي أخذ ماذا من الكتاب، قال لا يسمى الله عز وجل بالجائي ولا بالباطش، والسبب في ذلك أن أسماء الله توقيفية ولا يؤخذ من أفعاله ولا من صفاته أسماء الله، والدليل على ذلك الاستقراء، استقرا العلماء كلام السلف فما رأوهم يأخذون من صفات الله ولا من أفعال الله ماذا أسماء لله سبحانه وتعالى، ورأوا العكس أنهم يأخذون من الأسماء والأفعال صفات لله عز وجل. ثم ذكر يعني مسألة يعني واردة وهي ما يتعلق هل يجوز كأن قائلا، يقول فهل يجوز لنا أن نخبر عن الله عز وجل بما لم يأتي لا في كتاب الله أو بما جاء على أنه من قبيل الأوصاف، على أنه من قبيل ماذا الأوصاف مثل الممسك الباطش الجائي إلى غير ذلك، فهل لنا أن نخبر عن الله عز وجل خبرا لا إنشاء، نقول لا حرج، لأن باب الإخبار أوسع من باب ماذا من باب الإنشاء، باب الإخبار أوسع من باب ماذا الإنشاء. ولك أيضا أن تخبر بشيء من الألفاظ لم يرد أصلا لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شرطه هو ما هو شرطه؟ شرطه أن لا يكون هذا يعني ماذا اللفظ من الألفاظ التي تقتضي النقص المحض، أما كونها ليست بحسنة، ليست ماذا بسيئة هذا يصلح، أو كانت حسنة هذا أيضا لا إشكال ماذا فيه. وهكذا إذا كان فيها شيء ماذا من النقص لكنه لم يتمحض، فبعض العلماء يرى هذا، بعض العلماء يرى هذا، وإلا فالنقص المحض فيما يتعلق الاتيان بلفظ يقتضي النقص المحض ثم تخبر به عن الله عز وجل فنقول هذا ممنوع. إذن هذا تلخيص كلام المصنف عليه رحمة الله للقاعدة الثانية من قواعد صفات الله عز وجل. نأخذ قليلا من التي بعدها. القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. نعم، ذكر المصنف وأيضا الصفات من حيث لها اعتبارات، باعتبار كذا تنقسم وباعتبار كذا، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. فيقول القاعدة الثالثة، صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. ما الدليل على أنها تنقسم إلى قسمين؟ الاستقراء، استقرأ العلماء صفات الله عز وجل وذكروا أنها تنقسم إلى قسمين من حيث الثبوت والنفي، من حيث الثبوت والنفي المسمى بالثبوتية والسلبية أو بالثبوتية والمنفية. ومن الأشياء ما لم يرد لا إثباتا ولا نفيا، فهل يجوز إطلاقه؟ هذا إن شاء الله يأتينا المبحث. من الأشياء ما لم يرد لا إثباته ولا نفيه عن الله عز وجل، أي لم يرد نفيا ولم يرد مثبتا، فماذا نقول فيه؟ هذا سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا المبحث. لهذا يقول تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية، والمقصود بالسلبية هي ماذا؟ المنفية. المقصود بالمنفية وكلاهما يجب الإيمان به، تؤمن بأن الله عز وجل قد أثبت النفس ماذا؟ صفات، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بأن الله عز وجل قد نفع عن نفسه صفات، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي باب الإثبات كما قال الإمام أحمد نثبت لله جل وعلا ما أثبته ماذا؟ لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله عز وجل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولا نتجاوز الكتاب والسنة، في باب الإثبات والنفي للصفات ما نتجاوز الكتاب والسنة، فلا تأتي تنفي أشياء سبحان الله قد تكون مثبتة، إنما تبقى على النصوص، أي لا تتجاوز الكتاب والسنة فيما يتعلق بالإثبات والنفي. فإن النفي أيضا صفة من صفات الله عز وجل، كونك تنفي عن الله عز وجل شيء معناه وصفته، معناه أن هذا من قبيل ماذا؟ الوصف المنفي عن الله. وهكذا لو أثبت لله عز وجل صفة أيضا هذا من قبيل ماذا؟ إثبات الصفات لله. إذن نفيا وإثباتا هذا وصف لله عز وجل، يوصف الله بكذا وينفع عن الله عز وجل ماذا؟ بكذا. ولهذا يقول الإمام أحمد لا نتجاوز الكتاب والسنة فيما يتعلق بالصفات إثباتا أو نفيا. فمن نفى عن الله عز وجل شيئا يحتاج إلى برهان، أنا أقول لك تنفي هذا ماذا؟ النفي، وإنما تبقى على الوارد، وإنما تبقى على الوارد. والألفاظ الذي ما جاءت يعني لا إثباتا ولا نفيا يعني استفصل عن معناها، يعني بعض الأشياء ما ورد في الكتاب ولا في السنة لا إثباتا ولا نفيا، كيف نتعامل ماذا معها؟ قال العلماء نتعامل معها من حيث ماذا؟ من حيث الاستفهام عن معناها، إن كان المعنى صحيح أثبتنا لله، وإن كان المعنى لا يليق بالله عز وجل نفيناه عن الله عز وجل. أما يخترع الإنسان ألفاظا للإثبات أو للنفي فهذا ممنوع، فهذا ماذا؟ ممنوع. فهذه قاعدة أيضا ماذا؟ مفيدة. قال تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية، وكلاهما قد ورد. وأيضا التنبيه الثاني، ولا يقصد بالنفي النفي المحض، فإن النفي المحض عدم ونقص، فإن النفي المحض يعني ماذا؟ نقص وعدم، وإنما المقصود بالنفي مع اعتقاد كمال الضد، مع اعتقاد كمال ماذا؟ الضد. فأنت الآن تنفي عن الله عز وجل مثلا الموت لكمال حياته، لا تعتقد يعني تنفي عن الله عز وجل الموت تسكت، نقول النفي المحض لا يدل على ماذا؟ على كمال، بل يدل على نقص، وإنما الذي يدل على الكمال نفي يعني ماذا؟ النفي مع اعتقاد كمال الضد، مع اعتقاد كمال ماذا؟ الضد. أنت لما تنفي عن الله عز وجل الظلم لاعتقادك كمال العدل عند الله سبحانه وتعالى، لاعتقادك كمال العدل، وهكذا. فهذا لابد من هذا ماذا؟ الضابط. أما ما يتعلق بالصفة الثبوتية فتثبتها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، والصفة المنفية تنفيها مع اعتقاد كمال الضد، فإن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض نقص، والعدم المحض ماذا؟ نقص. فلعل الشيخ ينبه على هذه في ثنايا ماذا كلامه، لكن نأخذ شيئا قليلا. فثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. نعم، ذكر الصفات فعلية والصفات ذاتية، وهذا التقسيم سيأتي معنا، أن صفات الله عز وجل منها الذاتي ومنها ماذا؟ الفعلي، وسيأتي ضابط تمييز بين الذاتي والفعلي. فالشيخ ذكر جملة كالحياة والعلم من قبيل الذاتي، الاستواء والنزول من قبيل الفعلي، الوجه واليدين من قبيل الذاتي المسمى لنا بأبعاض وأجزاء، كل هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فالشيخ قال يعني كمثال، ذكر ماذا؟ كمثال، فكلها ماذا؟ صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، قال كالحياة إلى آخر ما ذكر الشيخ، وإنما ذكر ماذا؟ كالمثال. فذكر الصفات ذاتية وذكر الصفات ماذا؟ فعلية، وذكر أن ماذا؟ ثابت لله عز وجل، ومن شرط ثبوتها أن تثبت بالكتاب والسنة. نعم. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. نعم، يقول الشيخ أيضا ما الواجب نحو هذه الصفات الذي جاءت في الكتاب والسنة، ما واجب المؤمن نحو الصفات الواردة في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلية كانت أو ذاتية؟ الواجب إثباتها والإيمان بها، الواجب إثباتها والإيمان بها على الحقيقة لا على التأويل، على الحقيقة على أنها مما يليق بالله عز وجل وأنه حقيقة ثابت لله عز وجل، لكن يقول على الوجه اللائق بالله عز وجل. ما دليل إيجاب إثبات هذه الصفات والإيمان بهذه ماذا الصفات؟ قال الدليل على ذلك السمع والعقل، ويقصد بالسمع الكتاب والسنة، والعقل سيأتي دليل ماذا العقل، لكن نأخذ القسم هذا الأول، الدليل السمعي على وجوب الإيمان بما أثبته الله سبحانه وتعالى ماذا لنفسه من الصفات على الحقيقة على الوجه اللائق بالله عز وجل. قال دليله نعم. أما السمع فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، لأن من أركان الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته وذاته، هذه أركان الإيمان بالله أو بوجوده، الإيمان بأسمائه وصفاته ووجوده سبحانه وتعالى. فإذا آمن الإنسان بواحدة من هذه ما آمن بالله عز وجل، لو آمن الإنسان بوجود الله بأسماء الله لكن ما آمن بصفاته ما آمن بالله عز وجل، إذن يجب عليك أن تؤمن بالصفات الواردة في كتاب الله. من أين أخذ الشيخ؟ من الإيمان بالله، فإنه يتضمن أركانا ثلاثة، من هذه الأركان الإيمان بالصفات، من هذه الأركان الإيمان بالصفات. فإذا لم تؤمن بالصفات الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما آمنت وما حققت الإيمان بالله، وما حققت الإيمان لأنه قائم على أركان الإيمان بالله، قائم على أركان من أركانه الإيمان بصفاته سبحانه وتعالى. والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن نعم. يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. نعم، والإيمان أيضا ماذا بالكتاب، والكتاب وهو القرآن يتضمن ماذا ورود الصفات، ورود ماذا الصفات ماذا فيه. فإذا كان الإنسان يؤمن بالأسماء والأفعال والأحكام إلى غير ذلك لكن لا يؤمن بالصفات الواردة في كتاب الله ما آمن بالكتاب، ما آمن بالكتاب. يعني المسألة ما هي تبعيضية، يؤمن الإنسان ببعض الكتاب ويكفر بعض ماذا الكتاب، لا يؤمن بالكتاب حتى يؤمن بكل ما ورد ماذا فيه، إن كان خبرا صدقه وإن كان حكما ماذا أمرا امتثل أو نهيا اجتنبه إلى آخر ماذا أحكام الله عز وجل فيه كتابه. إذن الإيمان بالكتاب يتضمن الإيمان بصفات الله عز وجل، ومن لم يؤمن بالصفات الواردة في كتاب الله ما آمن بالكتاب، هذا مضمون كلام الشيخ رحمه الله. وقول محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. وبماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مرسله وهو رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أخبر عن صفاته، من ضمن الأخبار الذي أخبر بها أخبر عن صفاته. من هذه الأخبار قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إذا بقي الثلث الأخير من الليل، هذا من صفاته. فإذا ما آمن الإنسان بهذه ماذا الصفة ما آمن بالرسول، ولو آمن بالرسول في كل أحكامه إلا هذا الحديث ما آمن به، ما آمن بالرسول. إذن يعني كون الإنسان مؤمن ماذا بالرسول؟ تصديقه في كل ما أخبر به، تصديقه في كل ما أخبر ماذا به، هذا من الإيمان بالرسول. يقول أنا أؤمن ماذا بالرسول في كل شيء إلا فيما أخبر به عن ربه تبارك وتعالى فيما يتعلم بصفاته الذاتية أو الفعلية، نقول ما آمنت بالرسول ولا ينفعك هذا ماذا الإيمان. وليست المسألة تبعيضية، الإيمان ببعض ما جاء به الرسول والكفر والتكذيب ببعض ما جاء به الرسول هذا لا ينفع ماذا المسلم. وهؤلاء أهل البدع الآن على خطر حقيقة، على خطر، الذين آمنوا ببعض ما جاء في الكتاب وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني ماذا توقفوا في البعض الآخر، حتى لا يجوز الإنسان التوقف أصلا، لا يجوز الإنسان الجحد ولا التكذيب ولا عدم التصديق بل ولا التوقف، فكل ما جاء في كتاب الله الواجب الإيمان، وإلا ما آمن بالكتاب ولا آمن بالله ولا آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. فليست المسألة إجمالية، ليست المسألة إجمالية بل المسألة ماذا تفصيلية، بل المسألة ماذا؟ تفصيلية. فهذا دليل النقل. سيبقى معنا دليل ماذا؟ العقل، على انقسام، على انقسام ماذا؟ صفات الله عز وجل إلى ثبوتية وإلى ماذا؟ سلبية، بما يليق بالله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. بسؤال أخوان الأشكال. متى تذكر آخر الصلاة قبل أن يسلم؟ ما زال قائم. طيب، هذا أخ يسأل يقول يعني كبر تكبيرة الإحرام، قد يكون إماما وقد يكون مأموما أو قد يكون منفردا، سهل. فكبر ماذا لي الصلاة وذكر دعاء الاستفتاح وقرأ قرآنا، لكنه لم يقرأ فاتحة الكتاب، لم يقرأ فاتحة ماذا؟ الكتاب. وقبل أن يركع تذكر أنه ما قرأ فاتحة الكتاب، فإيش الحكم؟ ها؟ يقرأ فاتحة الكتاب، لأنه لا صلاة إلا فاتحة الكتاب. ما دام قائم نعمة من نعم الله أنه ما زال قائم. الإشكال إذا كان ركع، وأكبر منه ربما إذا كان ركعه إمام، لأن الواجب عليه أن يرجع حتى ولو ركع، بل حتى إذا رفع من الركوع تذكر أنه أثناء القيام ما قرأ فاتحة الكتاب. بل لو أنه تذكر في السجدة الأولى أنه في القيام ما قرأ فاتحة الكتاب، الواجب يرجع، الواجب يرجع. الإشكال يحصل لمن؟ يحصل للإمام، يحصل للإمام إذا قام من هذه السجدة تذكر أنه ما قرأ فاتحة الكتاب. ماذا يحصل للمأمومين؟ تحصل ربكة لهم حقيقة يعني. أما ما دام أنه ما زال قائما وأنه تذكر أنه ما قرأ فاتحة الكتاب، فالواجب أنه يقرأ، يقرأ فاتحة ماذا؟ الكتاب، قبل أن يركع، ما دام أنه ما زال في الركعة الأولى في حال القيام، لأنه لا صلاة إلا فاتحة الكتاب، لا صلاة إلا فاتحة ماذا؟ الكتاب. ونحن نزيد الفائدة، إذا ركع وتذكر أنه ما قرأ، نقول قم من الركوع، أو رفع من الركوع وتذكر أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب، أو سجد السجدة الأولى وتذكر أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب، ما الواجب؟ يرجع، لا بد أن يرجع، لا صلاة إلا فاتحة الكتاب. وما كان يعني من هذا الركوع والرفع والسجدة، هذا كله يجعله في حكم ذا الملغي، لا يؤثر عليه. لو استمر، لو أن هذا الإنسان استمر في أثناء الركوع تذكر أنه ما قرأ فاتحة الكتاب، فيستمر يرفع من الركوع، ينزل إلى السجود، يهوي، صلاة باطلة، لأن هذه زيادات في الصلاة، لأن استلقى في آخر الصلاة، فزاد في الصلاة أشياء عمدا. قبلها كان معذور بالنسيان، لما ركع كان معذور بالنسيان، لكن لما رفع تذكر أنه ما قرأ فواصل، بعد ذلك يسجد ويركع إلى آخره. يقول لك أنا سأتي في يعني ماذا في آخر الصلاة، نقول حرام ولا يجوز، وهذه الصلاة باطلة الآن. لماذا؟ لأنه بعد التذكر زاد أفعالا ليست من الصلاة عمدا، زاد أفعالا ليست من الصلاة عمدا. هذه المسألة نتنبه لها، أن الإنسان لو تذكر أنه ما قرأ فاتحة الكتاب ولو كان في السجود، أي في السجدة الأولى، لأنه إذا انتهى من السجدة الأولى وقام وتذكر أن الركعة الأولى هو الآن قائم، أنه ما قرأ فيها فاتحة الكتاب، تلك الأولى تطوى وتقوم هذه الثانية مقامها، وكأن الثانية هي الأولى. هذه قد مرت معنا. أما كون الإنسان يستمر بعد أن تذكر، نقول يفعل أفعالا، يتعمد أنه يفعل هذه الأفعال، فهذه تبطل الصلاة، هذه حرام وتبطل ماذا؟ الصلاة. بارك الله فيك. طيب، الله أنا بارك الله فيك.